أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm. مرجان

فهل ترى لهم فهو في عيشة من أي ذكر الحكيم تلاها علينا الشيخ راغب مصطفى غلوتي.